واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره واتل عليهم نبأ إبراهيم من الآمر الذي قال واتل إنه الله جل جلاله وعظم سلطانه منزل هذا القرآن العظيم على مصطفاه النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال له أتلو ومعنى أتلو اقرأ فلا يتلو تلاوة كقرأ يقرأ قراءة اقرأ على من على أهل مكة المشركين فيها وهم ينتسبون إلى إبراهيم ويدعون أنهم على دين إبراهيم والواقع أنهم مشركون كافرون فأمر تعالى رسوله أن يقرأ عليهم هذه الآيات لعلهم يتوبون ويوحدون الله ويعبدونه وحده دون من سواه وإبراهيم وهو الأب الرحيم وهو أبو الأنبياء ابتلاه الله عز وجل بثلاث عظائم ونجح فيها ففاز الفوز الكبير إذ قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فاز بالإمامة بنجاحه في هذه الواجبات الثلاثة أمره بثلاثة أمور نهض بها وأداها فتأهل لأن يكون إماما المسألة الأولى هي دعوة أبيه وإخوانه وأسرته وأهل بلاده إلى التوحيد وقد صدر حكمهم عليه بالإعدام بل بالإحاق بالنار وأوقدوا نارا وأججوها 40 يوما ثم جاءوا بمنجنيق ووضعوه فيه ورموا به في ذلك الجحيم وعرض له جبريل قبل أن يصل إلى النار التي رمي فيها قال هل لك يا إبراهيم حاجة قال أما إليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل فصدر أمر الله تعالى إلى النار فقال لها عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فوالله ما أحرقت إلا الكتاب الذي كان في يديه ورجليه وخرج وهو يتصدد عرقا ولم تأت النار عليه فهذه الأولى والثانية الهجرة أمره رب أن يهاجر تلك الديار ويخرج منها فهاجر واتجه غربا حتى انتهى إلى الديار المصرية مهاجرا في سبيل الله عز وجل ثم مما ابتلاه به أن أمره أن يبني له بيتا وحده في ديار مكة في الوادي الأمين بين جبلين، فقام ببناء البيت، ومن يقدر على أن يبني بيت بمفرده، ونهض به. وثالث التكاليف كلفه بأن يذبح له ولده إسماعيل، إسماعيل ابن هاجر المصرية القبطية، لما بلغ السابعة من عمره أو أقل أمره أن يذبحه، فخرج به إلى منى ووضعه على الأرض والمدية في يده عازما على تحقيق أمر ربه، ثم فداه الله عز وجل بقوله وفديناه بذبح عظيم، إذ وجد كبشا إلى جنبه أروع من أفضل أنواع الكبش، وذبحه وترك ولده. فمن هنا كلف بهذه وأصبح إماما للمسلمين أجمعين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بأوامر فأتمهن، قال إني جاعلك الناس إماما. فمن هنا من إمام الأنبياء وأبوهم إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم بالعربية الأب الرحيم، وبالفارسية أبو رحيم، إبراهيم بالعبرية إبراهيم يعني أب رحيم، وهو حقا رحيم. ومن ثم ابتلاه الله بذبح ولده لعظام رحمته في قلبه، ابتلاه بأعظم ابتلاء أن يذبح لإسماعيل. هذا إبراهيم. الآن قص تعالى علينا هذه القصة، فقال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ على قومك في أهل مكة نبأ وخبر إبراهيم العظيم. نبأ الخبر العظيم ما هو؟ إذ قال لأبيه وقومه، إبراهيم يواجه أباه آذر ووالدته وأم وقومه، يواجههم بهذه المواجهة، فيقول لهم ما تعبدون، يستفهمهم حتى يقولوا ما يقول، ثم يأتي بالحجج القاهرة الغالبة فيبطل دعواهم وما هم عليه من الشرك والباطل. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون، بينوا لي ما تعبدونه، أجابوه قائلين نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، نعبد أصناما تماثيل من الصنم من الحجر، وهي تمثل كواكب السماء، في النهار يعكفون على هذه الأصنام، وفي الليل يعكفون على النجوم، لأنهم يعبدون كواكب السماء، في النهار لما تغيب النجوم بالضوء يعكفون حول هذه التماثيل الأصنام التي تمثل آلهتهم، وفي الليل يعكفون حول تلك الكواكب التي ألهوها ويعبدونها. أجابوه قائلين نعبد أصناما فنظل لها، أي كامل النهار عاكفين حولها، وبالفعل يعكفون حولها ويجلسون ويدعون ويستغيثون ويسألون، لأنهم ما عرفوا، فهم يعبدون غير الله، يعبدون هذه الأصنام التي تمثل آلهة نظارهم. سألهم فأجابوا في صدق، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين طوال النهار. فأجابهم الخليل قائلا هل يسمعونكم؟ لما تناجوهم وتدعوهم وتستغيثون بهم يسمعونكم؟ ما يستطيعون يقولوا يسمع، ما أعرف أين آذانهم وأين أرواحهم حتى يسمعوا. هل يسمعونكم يستدعون؟ قطعا بالجواب لا لا. أو ينفعونكم إن طلبتم منهم النفع طعاما أو شرابا أو كساء أو شيئا من الأشياء التي أنتم في حاجة إليها، يحصل ذلك منهم؟ يقدمون لكم شيئا؟ الجواب لا. أو يضرونكم يدفعون عنكم الضرر، وإن لم تدعوهم يستطيعون أن يضروكم ويقدر على أن يؤذوكم أي أذى؟ الجواب لا لا لا. إذن قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ما عندنا حجة أبدا إلا أننا وجدنا آباءنا وأجدادنا يفعلون هذا فنحن نفعل، ما عندهم أي دليل ولا برهان ولا حجة على جواز عبادة هذه الأصنام، ما هو إلا التقليد الأعمى فقط. والمفروض كانوا من الآن يستجيبون ويدخلون في الإسلام، ولكن الشياطين استولت على قلوبهم فحملتهم على الشرك والمواظب عليه إلى الموت والعياذ بالله. هل يسمعونكم تدعون؟ الجواب لا. أو ينفعونكم؟ الجواب لا. أو يضرون؟ الجواب لا. لا يدفعون الضرر ولا يضرونكم بأنفسهم. قالوا إذن بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فالمراد من آبائهم آباهم وآباء آبائهم وأجدادهم كذلك يفعلون فنحن نفعل، نعكف حول هذه الأصنام في النهار وفي الليل نعكف حول الكواكب أيضا نعبده. هنا قال الخليل عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أخبروني اسمعوا، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أخبرهم بالواقع، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون من الأجداد من الجدود والأجداد، أخبروني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كونهم عدو له لأن العدو هو الذي يقف في جانب وأنت في جانب، وقف في عدوى وأنت في عدوى، فعدوك الذي لا يتصل بك ولا تتصل به، لا ينفعك ولا تنفع، لا يضرك ولا تضر، بعيد عنه هذا. وهكذا وهو يعني عداوة يوم القيامة، إذ كل من عبد غير الله سواء عبد ملكا أو نبيا أو وليا أو صنما أو كوكبا أو أي مخلوق يوم القيامة يتبرأ من عابديه. يوم القيامة كل معبود من دون الله يتبرأ من عابديه والعياذ بالله تعالى، ومن ثم يؤخذون إلى جهنم. مرة ثانية إبراهيم يعني أن هؤلاء أعداء له يوم القيامة إذ يتبرؤون من عابديهم، لهذا أنا لا أعبدهم ولا أقول بجواز عبادتهم لأنهم يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. كل من عبد ما يرضى أمام الله يقول هذا عبدني أو هؤلاء عبدوني، ما يقوى على هذا أحد، وإنما يلعنونهم ألا لعنة الله على الظالمين، ما أذنا لكم في عبادتنا ولا طلبناها منكم، ولهذا أصبحوا أعداء لهم. هكذا يقول الخليل عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فهو ولي وأنا وليه، ليس بعدوي ولا أنا عدو، وإنما أنتم أعداء الله عز وجل الذين عبدتم غيره ودعوتم غيره وهبتم غيره واحببتم سواه انتم اعداؤه. وما ابى الى الله ان تكونوا اعداء ان تكونوا اولياء لي, بل الله هو ولي وهو الذي اعبده ولا اشرك به غيره. ثم بين لهم ايات المعجزات, ايات التي تدعو الى ان يعبد الله وحده, فقال عليه السلام في بيان ربه الذي خلقني فهو يهديني. من خلق ابراهيم؟ تلك الاصنام والاحجار؟ الجواب لا لا. الكواكب في السماء؟ لا لا. من خالق ابراهيم؟ هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. الذي خلقني فهو يهديني لما فيه سعادتي وكمالي, فهو يهديني للعبادة التي تزكي نفسي وتطهر روحي وتقربني من ربي وتجعلني من أوليائه وصالح عباده. الله الذي خلقني فهو الذي يتولى هدايتي فيهديني إلى الطريق المستقيم المنجي المسعد في الدنيا والآخرة. ثم قال والذي هو يطعمني ويسقيني. هذا الذي هو ولي وأنا وليه وأنتم عاديتموه وتقربتم إلى أصنام والأحجار التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تعطي ولا تمنع أبدا, الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. هو تعالى يطعمنا ويسقينا. نحن خلقنا الطعام, من منا خلق حب الشعير او رأس بصل مثلا؟ من خلق الأطعمة والأشربة؟ من هدى اليها؟ من وفق لنا الى استعمالها؟ الله عز وجل. فهو الذي يطعمني ويسقيني. يطعمني يوجد لي طعاما ولا لا, ويوجد لي سقي ماء او لبن او عسى او عسل, ويعينني على ذلك ووفقني لاستعماله. فهو الذي يطعمني حقا ويسقيني. واذا مرضت فهو يشفيني, واذا اصابني سقم او اوجاع في جسمي من يشفيني؟ اللات والعزى, الاصنام والاحجار, التماثيل, الجواب, الكواكب؟ لا, ليس الا الله عز وجل. واذا مرضت فهو يشفيني. والذي يميتني ثم يحييني. والذي يميتني وسوف اموت كما مات اباكم اجدادكم كما تموتون انتم, وكل حي منا يموت. هو الذي يميتني وبعد اماتتي يحييني من حساب الحساب والجزاء يوم القيامة. فهكذا يعرفهم بالله من طريق هذا الأسلوب. ما قال لهم الذي خلقكم فهو يهديكم, ولا الذي هو يطعمكم ويسقيكم, والذي أمركم فهو يسقيكم. نسب ذلك إليه ليفهموا ويعوا لماذا وقف إبراهيم هذه الوقفة وحده وكفر بآلهتنا وأصنامنا وأعرض عنها وعاداها وانتسب فقط إلى ربه. والذي هو يطعمني ويسقيني, وإذا مرضت فهو يشفيني. والذي يميتني ثم يحييني. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والذي أرجوه أن يغفر لي خطيئتي التي أخطأتها والإثم الذي ارتكبته يوم الدين, يوم الجزاء, يوم القيامة. وهنا ما خطيئة إبراهيم؟ عرفناها أنها ثلاثة أخطاء. الخطأ الأول لما امتحن قومه ودعاهم إلى التوحيد وأصرهم يعبدون الأصنام, فنظر في النجوم فقال إني سقيم. متى هذا؟ لما أرادوا الحفل العام والعيد العظيم. هذا الحفل وهذا العيد في السنة مرة مثلا أو مرتين، يضعون ماذا؟ الألوان الأطعمة من لحوم وغيرها وحلويات بين يدي الأصنام، ويخرجون إلى الساحة للحفل، فإذا رجعوا أكلوا تلك الأطعمة بدعوى أن الآلهة باركت فيها، فدعوا إبراهيم لأن يخرج معهم إلى الحفل العظيم. غدا الحفل تخرج معنا يا إبراهيم، فكيف يفعل؟ كيف يعتذر؟ رفع رأسه إلى السماء وقال إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم أي مريض ما نستطيع أن نخرج. ففهموا أنه يعبد معهم أصنامهم، ما ذبحوا ولا آذوه، فهذه خطيئة. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فهموا أنه يعبد معهم النجوم وأنه طلب من النجوم أن تأذن له بالبقاء لأنه مريض. وما فعل هذا هو إلا من أجل إذا خرج من المدينة يأوي إلى أصنامهم فيكسرها ويحطمها عن آخرها. وبالفعل خرجوا ولم يبق في البلد أحد إلا إبراهيم، فدخل على آلهتهم فحطمها بفأس، كسرها كاملة. إذن الأولى كما قلنا لما قال إني سقيم اعتبرها كذبة وخطيئة، ثم لما كسر الأصنام وحطمها الفأس الذي كسر به الأصنام ربطه بأكبر إله، لأن التماثيل تتفاوت في العظم، فأعظمها ربط فيه الفأس. لما جاءوا يجرون ليأخذوا الحلويات والأطعمة التي وضعوها بين يدي الآلهة لتباركها وجدوها مهشمة محطمة، ووجدوا الفأس معلق فيها، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فقال بعضهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، سمعنا شابا يذكر آلهتكم بدون رضا، ما هو راض عنها ولا يرغب فيها، قد يكون هو الذي فعل هذه الفعلة. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وبالفعل طلبوا إبراهيم وجاءوا به، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم، أنت الذي حطمتها وكسرتها. أجابهم قائلا بل فعلوا كبير ماذا، هو يشير إلى أصبعه ويشير إلى الصنم، ففهموا أن الإله الأكبر هو الذي كسر وحطم العلم، هل يعتبرها خطيئة؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنك أنتم الظالمون، ثم نوكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إذا قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم، فحكموا بإعدامه. هذه الخطيئة الثانية. الثالثة لما هاجر، لما نجاه الله من القتل خرجت معه زوجته سارة وابن أخيه لوط عليهم السلام، وخرجوا ثلاثة أنصار من أرض بابل بالعراق متجهين نحو الغرب نحو الشام، ومشوا والبلاد كلها شرك وكفر، حتى انتهوا إلى الديار المصرية بعد سنة بعد سنتين بعد أشهر سياحة هجرة، لما دخل الديار المصرية مع زوجته سارة، أما لوط بقي هناك معهم في ديار الشام ما مشى معهم. فبعض والعياذ بالله تعالى لما شاهدوا الفتاة جميلة قالوا لملك مصر إن امرأة من أجمل النساء لا تصلح إلا لك، جاءت مع زوجها مهاجرة من أي بلد مع رجل، قال إذن ائتوني بها. فلما أرادوا أن يأخذوا هاجر من إبراهيم قال لها يا فلانة إذا سألت هذا الطاغي عني لا تقولي زوجي قولي أخي، كذبة، قولي أخي ولا تقولي زوجي، لأنها لو قالت زوجي لقال اقتلوه، لا يتزوجها وزوجها حي، اقتلوه نتخلص منه ونتزوجها، لكن قولي أخي وأنا أخوك، إذ لا يجعل على هذه الأرض أخ مؤمن إلا أنت، لا يوجد على تلك الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، قولي أخي. فقالت أخي فأخذوها، وكانت المعجزة الكبيرة بعدما استنعوها وحسنوا ثيابها ورفعوا قدرها وتجلس على السرير إلى جنب الملك فيريد أن يمسها ليلاقفها، والله ما يمد يده حتى تصاب بالشلل الفوري، ما هي مرة ولا خمس مرات، كلما يريد أن يلامس أو يضع يده عليها كيدت يده نبوتة كاملة. بعدما أيقظ أخرجوا، أتيتموني بالشيطان ما أتني بإنسان، أخرجوا عني. وشاء الله أن يهب لها جارية تخدمها، وأن يهبها ما ألبسها وما أعطاها كرامة لها، وجاءت إلى إبراهيم ومشت معه إلى ديار الشام. والشاهد عندنا هذه اعتبرها خطيئة، وهي الكذبة الثالثة، ثلاث كذبات. الأولى لما قال إني سقيم، والثانية لما قال كبيرهم هذا يشير بأصبعه، والثالثة قولي أخي ولا تقولي زوجي. هذه الخطيئة التي يقول إبراهيم، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي التي ارتكبتها يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة. إليكم شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات تأملوا، يفتح الله عليكم، هذا بداية قصص إبراهيم، هذا بداية قصص إبراهيم عليه السلام، والقصد منه، القصد من هذا العرض من هذا القصص هو حياة، هو والقصد منه عرض حياة إبراهيم الدعوية على مسامع قريش قوم محمد صلى الله عليه وسلم، علهم يتعظون بها فيؤمنوا ويوحدوا فيسلموا ويسلموا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الهدف من هذا القصص مرة ثانية يعرض على من؟ على مشركي مكة، لعلهم يتعظون فيؤمنوا ويوحدوا فيسلم قلوبهم لله ويسلموا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إذ المقصود هداية المؤمنين والكافرين. فقال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم، أي اقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ على قومك من قريش خبر إبراهيم في الوقت الذي قال لأبيه وقومه، أي إبراهيم ما تعبدون، اقرأ على قومك من قريش خبر إبراهيم في الوقت الذي قال إبراهيم لأبي وقومه ما تعبدون، مستفهما إياهم ليرد على جوابهم، وهو أسلوب حكيم بالدعوة والتعليم، يسألهم ويجيبهم بناء على مقتضى سؤالهم، فيكون ذلك أدعى للفهم وقبول الحق. فقالوا نعبد أصناما، أي في صور تماثيل، فنظل لها عاكفين، فنقيم أكثر النهار عاكفين حولها، نتقرب إليها ونتبرك بها خاشعين خاضعين عندها. وهو كذلك، ومع الأسف حصل هذا للمسلمين في قرون الجهل، أصبحوا يعكفون حول أضرحة الأولياء كعكوف قوم إبراهيم، والله بعين يشاهد مجموعة حول الضريح جالسون عاكفون، والله العظيم، لأنهم ما قرأوا القرآن ولا تدارسوا ولا اجتمعوا عليه. القرآن يقرؤونه على الموت فقط، لو قرأوا هذه الآية نفوسهم تنذر كيف نأخذ على قبر القبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه، لا نجلس نتبرك وندعو نتمسح، والله يتمسحون بتوبتهم والعياذ بالله. فقالوا نعبد أصناما، أي في صور تماثيل، فنظل لها عاكفين، عاكفين مقيمين أكثر النهار عاكفين حولها، نتقرب إليها ونتبرك بها خاشعين خاضعين عندها. ولما سمع جوابهم، لما سمع إبراهيم عليه السلام جوابهم، وقد صدقوا فيه، ما كذبوا، قالوا فنظل لها عاكفين، صدقوا فيه ما كذبوا، قال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون، أي إذا تدعونها أو ينفعونكم إن طلبتم منهم أن ننفع، أو يضرون إن طلبتم منه أن يضروا أحدا تريدون ضره أنتم. فأجابوا قائلين في كل ذلك لا لا لا، وإنما وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ما عندنا حجة إلا هذه، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ففعلنا مثلهم اقتداء بهم واتباعا لطريقتهم. وهنا صارحهم إبراهيم، بماذا؟ بما يريد أن يفهموه عنه ويعقلوه ويعرفوه. فقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، الذين هم أجدادكم الذين ورث عنهم أيكم هذا الشرك والباطل، فإنهم عدو لي، أي أعداء لي، وذلك يوم القيامة، إن أنا عبدتهم، وذلك يوم القيامة إن أنا عبدتهم اليوم معكم، يوم القيامة يكونون أعداء لي. وقد بينت لكم أيما معبود يوم القيامة ما يعتيد بأن فلان عبده، لا عيسى ولا مريم ولا موسى ولا عبد القادر ولا أي إنسان عبد، ما يستطيع يقول رب هؤلاء عبدوني أبدا، بل يكذبهم. فإنهم عدو لي أي أعدائي، وذلك يوم القيامة إن أنا عبدتهم معكم كما تعبدونهم، لأن كل من عبد من دون الله يتبرأ يوم القيامة ممن عبده ويعلن عداوته. لماذا يعلن عداوته له طالبا؟ لنجاة نفسه من عذاب الله عز وجل. وقوله إلا رب العالمين فإنه لا يكون عدوا لمن عبده بل يكون ودودا له رحيما به. إذن ألا فاعبدوه يا قوم واتركوا عبادك من يكون عدوا لكم يوم القيامة. فاعبدوا الله الذي يكون ودودا رحيما لكم يوم القيامة واتركوا عبادك من يكون عدوا لكم يوم القيامة. ثم أخذ إبراهيم يذكر ربه ويثني عليه ويمجده تعريفا به وتذكيرا لأولئك الجهل المشركين، فقال الذي خلقني فهو يهدين. الأصل يهديني ويشفيني، ولكن حذفت الياء للتخفيف لتكون الآيات على هذا السجن. الذي خلقني فهو يهدين أي إلى طريق نجاتي وكمالي وسعادتي. يهديني إلى أي شيء؟ إلى طريق نجاتي وكمالي وسعادتي. وذلك مرة ثانية يقول عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني أي إلى طريق نجاتي وكمالي وسعادتي، وذلك يكون بماذا؟ ببيانه لي محابه تعالى التي يحبها من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات، فأحبها وليبين لي مساقطه التي أكرهها لأتجنبها. والذي هو يطعمني ويسقيني أي يغذوني بأنواع الأطعمة ويسقيني بما خلق ويسر لي من أنواع الأشربة من ماء ولبن وعسل. وإذا مرضت بأن اعتل جسمي وسقم فهو لا غيره يشفيني. والذي يميتني يوم يريد إماتتي عند انتهاء ما حدد لي من أجل تنتهي به حياتي، ثم يحييني يوم البعث والنشور يوم القيامة والجزاء. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي أن يسترها ويمحو أثرها من نفسي يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب على عمل الإنسان في هذه الدار، إن هي دار عمل والآخرة دار جزاء. وإذا قيل ما المراد من الخطيئة التي ذكر إبراهيم لنفسه بيناها، فالجواب أنها الكذبات الثلاث التي سمعتم، الكذبات الثلاث التي كانت في إبراهيم طوال حياته الأولى. ما كذب إبراهيم لعاش 120 سنة إلا ثلاثة بس، وهي والله ما هي بكذبات بالنسبة إلينا، الصدق بعينه، ولكن سماها كذبات. قال وإذا قيل ما المراد من الخطيئة التي ذكر إبراهيم لنفسه، فالجواب أنها الكذبات الثلاث التي كانت في إبراهيم طوال حياته الأولى، قوله إني سقيم، والثانية بل فعله كبير ماذا، والثالثة قولي للطاغية إنه أخي ولا تقول إنه زوجي. هذه الكذبات الثلاث. الأولى قوله إني سقيم، نظر إلى النجوم ففهموا أنه يعبد النجوم وتركوه. والثانية بل فعله لما أشار إلى كبيرهم أصبح بل فعله كبيرا هذا. والثالثة قول للطاغية إنه أخي ولا تقولي قولي للطاغية إنه أخي ولا تقولي زوجي. هذه الكذبات التي كانت إبراهيم فهو خائف منها يوم القيامة لما تطلب منه البشرية لما تطلب منه البشرية عند ربها يبصر هذه الكذبات ويقول إنما أنا من وراء وراء فاذهبوا إلى موسى. أذكركم أننا في ساحة فصل القضاء والبشرية كلها على وجه الأرض وطالت مدة الوقوف فيسألون من يسأل الله لهم الشفاعة حتى يقضي بينهم ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فلا يجدون من فيقولون اذهبوا لآدم فيأتون آدم عليه السلام يا آدم أنت خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فاطلب منه يقضي بيننا. طال قيامنا في هذا الموقف فيعتذر آدم ويقول كيف أخاطبه وقد أمرني بشيء وتركته نهاني عن شيء فتعلته. يبدو خطيئته الذي أكل من الشجرة في الجنة. ولكن عليكم يقول بنوح فيأتون نوحا عليه السلام فيعتذر ويذكر دعوته ربي لا تضع على الأرض من الكافرين ديارا فيستحي من الله يخجل ما يطلب يقول عليكم بإبراهيم فيأتون إبراهيم عليه السلام فيذكر هذه الخطيئة ويقول أنا كذبت ثلاث مرات فكيف أخاطب ربي. اذهبوا إلى موسى عليه السلام فيعتذر موسى ويقول أنا قتلت قبطيا وبالفعل قتل خطأ ما نستطيع أن نكلم ربي. اذهبوا إلى عيسى إلى روح الله فيأتون عيسى فلم يذكر خطيئة قط. عيسى عاش 33 سنة وسيعيش بعد هذا 30 سنة أخرى يصير عمره 63 سنة كعمر نبينا صلى الله عليه وسلم. ما أخطأ خطيئة ما ذكر ذنبا في 33 سنة ومع هذا يقول عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها لأن الله وعده بها في سورة بني إسرائيل ويبعث مقام وابعث من يذكر الآية ويبعثك مقاما محمودا الذي تحمد عليه بين أهل الأرض كلهم. والشاهد عندنا في أن إبراهيم ذكر هذه الكذبات الثلاثة. إذن هذه الكلمات التي كانت إبراهيم فهو خائف منها ويوم خائف منها يوم القيامة لما تطلب البشرية منه الشفاعة عند ربها يذكر هذه الكلمات ويقول إنما أنا من وراء وراء فاذهبوا إلى موسى ألا فليستحر المؤمنون الذين كذبهم لا يعد كفرا. ألا فليستحر المؤمنون الذين كذبوا كذبهم لا يحسب ولا يعد لكثرته والعياذ بالله تعالى. ومعنى هذا لا نكذب عباد الله أبدا ومن كذب في الماضي يستغفر الله ويتوب إليه ولا نكذب أبدا ما حيينا لأن الكذب والعياذ بالله من أفظع أنواع الظلم والإثم. والآن مع هداية الآيات التي تدارسناها أولا تقرير النبوة المحمدية بذكر هذا القصص. ذكر هذا القصص الذي كان بين الرسول وبينه أكثر 3000 سنة أو 4000 سنة هذا القصص يدل على أن محمدا رسول الله. والله العظيم لو ما كان رسول الله من أين له هذا الكلام؟ كيف يقص هذا القصص؟ عاش ومع إبراهيم والزمان طويل. فهذا القصص يقرر ويثبت ويؤكد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم آمن من آمن من عرب ودخل في الإسلام بهذه الهداية. ثانيا تقرير التوحيد والحوار الذي دار بين إبراهيم إمام الموحدين وقومه المشركين. ولهذا دعاة التوحيد اليوم في العالم الإسلامي يقررون لأمة الإسلام لا يعبد نبي ولا ولي فضلا عن شجر وإلا حجر. لا إله إلا الله. لا ندعو ولا نسأل ولا نستغيث ولا نرفع كفنا ولا رؤوسنا إلا إلى ربنا. لا نحلف بغير الله ولا نستغيث بغير الله ولا ننذر ولا نعيد غير الله أبدا لأننا أهل لا إله إلا الله. ومن رأى من إخوانه من يستغيث بالأولياء يا سيد فلان يا مولاي فلان فليقول له اتق الله يا عبد الله هذا الميت ما يسمعك ما يستجيب لك. إبراهيم قال هل يسمعونكم يتدعون هل ينفعونكم يضرون لو تقف على قبر المصطفى سلم 24 ساعة يا رسول الله إني جائع يا رسول الله إني مريض يا رسول الله إنك ذا والله ما يسمعك ولا يعطيك شيئا ولا يرفع عنك شيئا أبدا. وقد أخطأت أكبر خطيئة تركت العليم الحكيم السميع العليم الله لا إله هو وتنكبت إلى عبد من عباده وتدعوه أي زلة أعظم من هذه الزلة. اسمعوا رسول صلى الله عليه وسلم قال له مؤمن يحدث ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال قل ما شاء الله وحده ما جئت أن سويتني بالله وجعلتني لله ندا. رجل يتكلم عن رسول فقال ما شاء الله وشئت يا رسول قال لا قل ما شاء الله وحده ما جئت أن جعلتني لله ندا. فكيف يرضى الصلب أن تقول يا رسول الله إني مريض أو أني غريب أو أني كذا وادعو الله لي كذا وكذا. هذا كله من الشرك والعياذ بالله. الذي يجيب الدعاء ويسمعه واحد هو الله فوق السماوات فوق عرشه يسمع ما تقول ويرى ما تفعل كما قال عن موسى بالأمس كلا إن معي ربي سيهديني. قلنا ثانيا تقرير التوحيد بالحوار الذي دار بين إبراهيم إمام الموحدين وبين قومه المشركين. ثالثا بيان أن كل من عبد معبودا غير الله تعالى سيكون له عدوا لدودا يوم القيامة. الذين عبدوا عبد القادر بالذبح والنذر والله لا يكون لهم غدا يوم القيامة عدوا لهم ولا يعترف لهم بأنهم نادوه ولا ذبحوا له ولا حلفوا به. مرة ثانية تأملوا بيان أن كل من عبد معبودا غير الله تعالى سيكون له عدوا متى يوم القيامة. ما قال إبراهيم عدو لي إلى رب العالمين كل معبوداتكم. رابعا بيان أن العكوفة على الأضرحة والتمرغ هكذا وفي توبتها وطلب الشفاء منها شرك والعياذ بالله تعالى. رابعا بيان أن العكوفة على الأضرحة أضرحة العليا والتمرغ في توبتها وطلب الشفاء منها شرك بالله وصاحب إن لم يتب لم ينجو من النار. لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خامسا بيان الأسلوب الحكيم في الدعوة إلى الله تعالى من طريق السؤال والجواب. إبراهيم كان يسأل ويجيب والله تعالى نسأل أن يجعلنا من محب إبراهيم وأتباع إبراهيم ونبي الأميين محمد صلى الله عليه وسلم.